Te noștem cu Hristos, nimic eu trasos, nimic ne mai soeb, și ac e exotim un mai nam. Eza kana sadiq bil gohdi aflus fa aina azharu ana al-khati sakalu an-nahar wa harrahu lam ahtamil lidaf bashariyati لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة الحادية عشر لأني ها أنا ذا بالأثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي فما أكثر أن أنظر إلى علو السماء لكني أتكل على غنى رحمتك ومحبتك للبشرية صارخا قائلا اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني دكسامك ليك أيك أديون مماثي